إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث عن البراء رضي الله عنه، البراء بن عازب بن حارث الأنصاري رضي الله عنه، صحابي ابن صحابي توفي بعد 74 رضي الله عنه ورحمه، أنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من حرير. الحلة هي ما يحل البدن، سميت حلة لأنها تحل البدن وتحيط به، والحلة ثوبان، إزار ورداء في الغالب، من حرير، يعني من هنا الجنس، يعني أن جنسها من حرير. وهذا الحديث ثبت معنا في الصحيحين من حديث أنس أيضا، ثبت معناه من حديث أنس رضي الله عنه بمعنى حديث البراء، وفيه مناديل سعد في الجنة أحسن من هذا، وجاء بألفاظ أخرى لكن الألفاظ معناها واحد واتفقت على هذا المعنى كما تقدم. وهذا منقبة من مناقب سعد، وسعد هذا هو سعد بن معاذ الأنصاري سيد الأوس رضي الله عنه، صحابي جليل توفي شهيدا بعد الخندق، وقد أصابه سهم غرب، يعني كما يقال لا يدرى من أين جاءه، رماه به حبان بالعرقة فجرح، ثم لم يزل رضي الله عنه معتلا من أثر هذا الجرح، ثم وضع له خيمة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون قريبا منه فيمر به فكان يسأل عنه، ثم بعد ذلك التأم جرحه، ثم سأل ربه سبحانه وتعالى إن كان قد وضع الحرب بين أهل الإسلام وقريش أن يفجرها، ففتح جرحه ثم سال دمه، ثم توفي في العام الخامس رضي الله عنه ورحمه، ومناقبه جمة. وثبت في الصحيحين أنه حكم في بني قريظة وقال عليه الصلاة والسلام قد حكمت فيهم بحكم الملك أو الملك على خلاف في ضبطه، يعني الملك يعني الذي أرسل أو الملك والله عز وجل، والمعنى يعود إلى أن حكمت فيهم بالعدل أو والحق. وهو رضي الله عنه كما تقدم مناقبه كثيرة، وهذا الحديث منها، وفي أن أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة، والذي أهداها له رجل من كبار أو من سادات الكفار وكبارهم، وفي دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية وكان يثيب عليها، كما ثبت في صحيح البخاري كان يقبل الهدية ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام، وكان يقبل الهدية من المشركين، والهدية من المشركين جاءت الأخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في قبولها، وهو يقبلها إذا كانت المصلحة ظاهرة مع ظهور المصلحة فكان يقبلها عليه الصلاة والسلام، وما جاء من النهي عن قبول هداياهم فهو محمول حينما يترتب عليك مفسدة أو لا يحصل المصلحة المرجوة منها، كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، نهيت عن زبد المشركين أي هداياهم، فهذا في الحال التي يحصل منها مفسدة أو في الحال التي لا يحتاجه الإسلام إلى مثل هذا. أما في حال المهادنة والمصانعة والمجاملة لأهل الشرك فقد يحتاج إلى شيء من ذلك، وفيها مصالح، ومن المصالح أن تكون الهدية سببا لقربه وأنسه بالإسلام، وأيضا أو كف شره أو كف شر من يليه من الكفار، أو يستعان به على غير ذلك، أو يستعان به على ناس من أهل الكفر، فالمصالح متعددة وكثيرة. ولهذا كان يهدي ويهدى، يهدي عليه الصلاة والسلام ويهدى إليه في أحاديث كثيرة جدا، منها حديث الصحيحين وفي غير الصحيحين، لرسول الله حلة من حرير، كما تقدم الحلة تكون من ثوبين، تكون ثوبين تحل البدن من حرير، وهذا لا بأس أن يهدى للرجل ما لا يجوز له لبسه، لو أهدى إنسان لرجل ذهب أو أهدى له حرير فلا بأس بذلك، ولهذا أهدى النبي عليه الصلاة والسلام لعلي حلة سيرة، وأهدى لعمر رضي الله عنه كذلك، أمر عليه الصلاة والسلام عليا أن يشققها بين الفواطم من النساء اللاتي من نساء اللاتي بقربه، أمه وزوجه. وكذلك حديث عمر رضي الله عنه لما أهداه عليه الصلاة والسلام شيئا من حرير قال كيف هديتنيها وقد قلت في حلة عطار ما قلت؟ قال لتنتفع بها وتصيب بها من حاجتك. فأهداها عمر رضي الله عنه إلى أخ له مكة كان مشركا، فلا بأس أن تحصل هدية بمثل هذا وينتفع بها، إما ببيعها والاستفادة من ثمنها أو بأن يهديها لمن يجوز له لبسه إياها أو يهديها لمن لغير أهل الإسلام فلا بأس كما فعل عمر رضي الله عنه، إلى غير ذلك مما يكون فيه تصرف مباح أو تصرف مشروع في الهدية. فجعل أصحابه يلمسونها، جعل أصحابه يلمس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أيضا دلالة على ضعف الحديث الذي ورد أنه من أهديت له هدية وعنده جلساؤه فهم شركاؤه، وعنده جلساؤه فهم شركاؤه. وهذا ربما رواه بعض الناس بمعنى وجعلوا له حقا، فالصحيح أنه من أهديت له هدية فهو أخص بها من غيره ولا يشاركه غيره فيها ولو كان حاضرا. والحديث هذا لا يثبت ولا يصح، وقد نبه البخاري على عدم صحته رحمه الله في صحيحه. ومن هذا ومن الدلالة على هذا هذا الخبر، معنى أنه لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام جعل لهم فيها حقا، وإن كان هو عليه الصلاة والسلام يكون ما يهدى إليه يصرفه في وجوهه الشرعية، لكن أنه ربما خص به واحدا دون غيره، فلو كانت على التساوي أو كان لكل من حضر حق لو أعطي منها. فجعلوا يلمسون، جاء أصحابه يلمسون، في دلالة على أن اللمس لا يسمى لبس، وأن لمس الشيء الذي يحرم لبسه لا بأس به. فلو أن إنسان حمل الذهب في يده أو وضع الحرير على يديه وحمله جبة حرير مثلا أو مشالح أو ثياب أو قطعة من حرير فلا بأس بذلك ولا يعتبر لبسا لها ولا بأس به. وقد ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام في قصة مخرمة بن نوفل صح كان أسلم يوم الفتح وكان رجلا في خلقه بعض الشيء كما في البخاري، وقد أعطى النبي عليه الصلاة والسلام المؤلفة قلوبهم شيئا من المال، وكان قد جاءه شيء مما يقسمه، فقال مخرمة لابنه المسور اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لأجل أن يصيب، فهو يريد أن يصيبه مثل ما أصاب غيره. فجاء وطرق الباب على النبي عليه الصلاة والسلام فقال لابنه المسور ادعه لي. قال فأكبرت ذلك أن أدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا بني إنه ليس بجبار. دل على صحة إسلامه حيث قال مثل هذا، وكان بعض الناس ربما قال في إسلامه شيئا، فدل على صحة إسلامه بمثل هذه الكلمة التي تدل على الإجلال والاحترام للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا ينبع إلا من قلب قد صدق إيمان صاحبه. وإن اعتراه ما يعتريه من الجفا والغيظة هذا أمر جبل عليه كثير من الناس ممن لم يتخلق بأخلاق الإسلام بطول المعاهدة والمجالسة، أو إذا كان حديث عهد به كما وقع للمسور وأمثاله من مسلمة الفتح. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد سمع صوته فجاء يحمل كساء في يده ويحمل وهو من حرير وفيه شيء من حرير، فجاء إليه وهو يقول يا أبا المسور خبأت هذا لك خبأتها. وهذا من حسن خلق عليه الصلاة والسلام حيث بادره، وحتى لا يقع منه شيء أو كلام يوبق عمله ويهلكه. فقال أبو المسور رضي مخرمة يعني أنه لما رأى من أنه عليه الصلاة والسلام لم يغفل عنه بل قد خبأ له هذا، فلهذا جاء يحمله على يديه. والشاهد أنه لا يعتبر مثل هذا لبس وأنه لا بأس به. جعلوا يلمسونها ويتعجبون منها. فإذا كان كما تقدم وضعها اليد لا بأس به فلمسها من باب أولى، في دلالة على أن التعجب من الشيء الحسن لا بأس به، وأنه لا يعتبر ميلا إلى الحياة الدنيا وإثارا لها. وليجعل يتعجبون منها رضي الله عنهم يعني مما يرون، وكأن تعجبهم منها أنهم يريدون منه عليه الصلاة والسلام شيئا أو أن يستفيدوا فائدة مما يكون عليه الكفار من النعيم، وهم ينتهزون الفرص رضي الله عنهم، كما دخل عمر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن في بيته شيء إلا أهبة من يعني آنية من جلود صغيرة، أسقية صغيرة معلقة، وليس هناك في الأرض إلا حلس ووطاء وشيء معلق، ليس في بيته شيء يرد البصر عليه الصلاة والسلام. فبكى عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، فارس والروم هم على ما هم عليه من زينة الدنيا وأنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فهو قاله لأجل أن يستفيد رضي الله عنه مما وقع من تلك الحادثة التي حصلت له عليه الصلاة والسلام، لما أشيع أنه طلق نساءه فجاء فلم يزل يذهب ويأتي حتى أذناها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حصل واستبرأ الأمر. فجعلوا يلمسونها ويتعجبون من لينها، يعني من لين هذا الحرير. وفيه كما تقدم أن مثل هذا لا بأس به. وقال عليه الصلاة والسلام معقما على كلام: مناديل سعد، مناديل سعد بن معاذ، بعضها سعد وهو سعد بن معاذ، والسعدان هما السيدان، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، سيد سعد بن معاذ سيد الخزرج، وسعد بن معاذ سيد الأوس. سعد بن معاذ في الجنة، مناديل سعد من الجنة خير أو أفضل وخير مما ترون. تقدم أن حديث أنس أحسن من هذا، مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير وأفضل مما ترون، خير وأفضل مما ترون. ولهذا قال: مما ترون، يعني ولو رأيتم أفضل من هذا، ولو رأيتم غير هذا مما هو من هذا الجنس اللين هو أفضل. ولهذا قال، ما قال مما تلمسون أو مما لمستم، قال مما ترون. وأول ما يدخل في هذا هو ما كانت الحادثة سببا له، أو الواقع سببا له، وهو هذه المناديل. مناديل، والمناديل أو المنديل مأخوذ من الندل، والندل هو الوسخ، سمي المنديل منديلا لأنه يتندل به، يقال فلان يتندل أي يتمسح، وسمي المنديل منديل لأنه يمسح به ما يعلق به من الوسخ. وقال: مناديل سعد في الجنة خير من هذا، خير من هذا. فإذا كانت هذه المناديل هي على هذه الصفة في الجنة، فكيف بغيرها؟ وهذا ليس على أن الجنة ليس فيها ما يمسح من وسخ، لا، إنما هي كما يقول بعض العلم نعم أو لذات متتالية ونعم متوالية، لذات متتالية ونعم متوالية. فهو في الجنة يتنعم وليس فيها ما يحصل منه الأذى ولا الوسخ ولا القذر، إنما زيد تنعم. وهذه هي، وقال خير من هذا، خير من هذا. وإذا كانت هذه المناديل على هذه الصفة التي هي خير من هذا ولم يبين عليه الصلاة والسلام هذه الخيرية، دل على أن الأمر عظيم، والإطلاق أو عدم التقييد يدل على الخيرية العامة أو الخيرية المطلقة، الخيرية المطلقة. مناديل سعد في الجنة خير من هذا، ولهذا أهل الجنة في نعيم، وأكلهم وشربهم ليس فيه أذى، فلا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، وفي نعم. وعرقهم المسك، يعني العرق يعني يضمر بطن الواحد منهم، ثم إذا عرق فاحت من أحدهم ريح المسك، فاحت من أحدهم ريح المسك. لكنهم مع ذلك لهم ما يتمسحون به وما يكون في أيديهم من باب مزيد التنعم، من باب مزيد التنعم، كما أنهم كما أن مجامرهم الألوة نوع من العود سمى العود الهندي وهو مجرد اسم، وليس معنى ذلك نطيبهم عن رائحة كريهة، لا، إنما هو مزيد من التنعم، مزيد من التنعم. كذلك أيضا ما يتنعمون به مما يتمسحون به فإنه كما تقدم على هذه الصفة، على هذه الصفة، فهو نعيم متواصل ونعيم متوالي لأهل الجنة. وفيه أيضا أن النعيم أهل الجنة في الجنة ليس في الدنيا مما فيه مما في الآخرة إلا الاسم، ليس في الدنيا أو ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الاسم، ففيها مناديل، وفي والجنة والدنيا فيها مناديل، لكن المسمى واحد والمعنى مختلف، وهكذا ما يؤكل وما يلبس، فالمسمى واحد أو يتفق في كثير من الأشياء لكن المعنى مختلف. هذا كما قال ابن عباس رضي الله كما صح عنه: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، إلا الأسماء، يعني أنه لا يتفق في الحقيقة. ولهذا الطعام والشراب مسماه في الدنيا وفي الجنة واحد، لكنه مختلف اختلاف عظيم. فانظر في طعام أهل الدنيا ماذا يصير كما في الحديث: وإن قزحه وملحه فانظر إلى ماذا يصير. والله عز وجل ضرب الدنيا مثلا، أو جعل مطعم ابن آدم مثلا للدنيا، مثلا للدنيا، وأنها تؤول إلى نت، وكذلك الإنسان. أما الجنة فكما تقدم ليس فيها منها إلا الاسم. أيضا مما يذكر في هذا الباب أن سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ الذي جاء في هذا الفضل قوله عليه الصلاة والسلام: خير أفضل خير مما ترون، وهذه المنقبة العظيمة أظهرها النبي عليه الصلاة والسلام لبيان فضله، وفضله ظاهر رضي الله عنه. وقد كان المنافقون لما حملوا جنازته قالوا: لم نرى أخف من جنازة سعد. المنافقون يتربصون ويتحينون، لكن كيدهم في وبال وأمرهم في سفال. فلما حملت جنازته كان بعض المنافقين ممن يدخلون بين أهل الإسلام، ربما يقول واحد كلمة يريد أن يلبس، فلما حملت جنازته قال بعضهم: ما أخف جنازته، يريدون عيبه بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تحمله، إن الملائكة تحمله، المعنى فلم يجدوا لجنازه. وهذا الحديث قد روى الترمذي بإسناد رجاله رجال الشيخين، وثبت في الصحيحين حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، من حديث جابر: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وهذه منقبة، والاهتزاز على حقيقة، خلافا لمن تأول قال اهتز فرحا، وأبطل أهل العلم، وثبت هذا معنى حديث أنس في صحيح مسلم. ولهذا لما قيل لجابر وقيل له ما قيل قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اهتز عرش الرحمن، يثبت هذه الفضيلة العظيمة له رضي الله عنه، واهتزازه على حقيقته، وهذا إظهار فضله وجلالته رضي الله عنه ورحمه. وثبت في الحديث الصحيح عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال: هذا الذي فتحت له أبواب السماء، هذا الذي اهتز له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء، وشهده 70,000، يعني شهد جنازة من الملائكة، لقد ضم ضمة في قبره ثم فرج عنه. رواه النسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر: لقد ضم ضمة في ثم فرج عنه. وفي لفظ: لقد تضايق على هذا الرجل الصالح قبره حتى فرج عنه. وجاء في لفظ آخر إن للقبر ضمة لو سلم منها أحد لسلم منها سعد بن معاذ. قال جمع كثير من الشعراء من العلم إن هذه الضمة لأهل الإيمان ضمة رحمة وأنس. ولهذا جاء في حديث فيما أذكر سنده جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الأرض أمكم وهي بكم برة فتمسحوا بها وقالوا إن ضمتها ضم كما تضم الأم ولدها إذا فقدته ثم وجدته فضمته إلى صدرها فربما اشتدت في ضمها لولدها إلى صدرها لشدة أنسها وما حصل لها من فراقه وإن كان فيها شدة لكن فيها أنس بخلاف ضمها للكافر والمنافق فهي ضمة غضب وسخط. ولهذا وإن كان الله أعلم بالحال لكنه كما جاء في خبر عن سعد وأن له هذه المناقب العظيمة رضي الله عنه وأن الذي اهتز له عرش الرحمن لا يمكن للأرض أن يحصل منها ضمة يتضرر منها رضي الله عنه. ولهذا قال اهتز عرش الرحمن له فتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة شهدوا جنازته فرضي الله عنه ورحمه والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.